الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولا يرى الإنسان قد عرف قصد الأرض منهم لأن أولاد أجداد الدليل والجواب معه. فقال: الذي جعل من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تضلل. فاخبر سبحانه من اخراج هذا العضو الذي هو في غايه الحراره والجثه للنار، اخرجها من اين؟ من ضدها، من الشجر الاخضر المبتلئ بالرطوبه والبروده. فالذي يخرج الشيء من ضد وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هذا النسخه بتاعتي مصدر فاريد بها ولا تستعصي عليه، هو الذي يدفع ما انكره الملحد ودفعه بالاحياء العظام وهي رسول الله. يعني الله عز وجل يخلق الاشياء من ضدها، يعني انت حينما تاتي الشجر شجر العمر وغيره وتحاول تفك هذا خشب الشجر بعضه ببعض يغري النار. هذه النار خرجت من اين؟ اللي هو ورد، ورد الخشب او الشجر او الزن هكذا يفعل كذا يطلع منه نار، لا يعرف الضرب او التربع يطلع منه شراب، فبالضرب خشب. لكن بالنسبه للشجر، ولذلك قال موسى عليه السلام حينما قال الجانب الطور نارا قال العالم اجيب بنا بقبضه او جذوه من النار لعلكم تصطلون. هم كانوا يذهبون الى هذه الاشجار ويقولوا الشجر بعضه بعض او غصن بعضه بعض فيوري نارا. ولذلك يقول تعالى: افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. تورون يعني تستخرجون منها النار. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها الشجر الذي تخرج النار ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربنا العظيم. فهنا نقول الذي جعل من الشجر الاخضر، شجر اخضر ضربت فيه رفيق الحياه، مش كده ولا لا؟ هذا الشجر رمز للحياه ليس للدمار، فكيف تخرج منه النار؟ النار شيء يخرج يخرج من ايه؟ من ضده باذن ربنا سبحانه وتعالى. ولكن لو تصور هذه الاشجار المرقة المنعة هذه التي فيها الخضرة التي تعطي الإنسان بركة ويصاب الإنسان حينما ينظر إليه لو فكر فيها لحظات لعلم أن هذه الأشجار مآل وإلى النار وهي مصدر من مصادر النيران على مضاض إليها. فإذا بعد ذلك حينما يأتي مثلا الخليل أو تقطع هذه الأشجار الأوراق فقد تصبح هذه الأوراق وهذه الأغصان تكون سببا في النيران، توضع في هذه النيران تشتعل في مليئة بالماء. الغريب انك لو نظرت للنباتات تجد شكلا عجيبا، النباتات الجميلة التي تنظر إليها فتجدها فيها خير عظيم وشيء يريح النظر ويبعث الإنسان على الناس، يبعث البهجة في القلوب. ولذلك يقول ربنا: الحدائق ذات بهجة، الحدائق ذات بهجة، الحدائق ذات بهجة. هذه الأشجار بتعمل معها عملية التبادل العكسية، أنت تتخلف تخرج لكن البحر نفسه يأتي عليه حكم نار. لو نظرت انت للباب خلي بالك ان انت عايش على هذه الارض، ولذلك يقول والذي هو الذي خلق لكم باب الارض جميعا، الارض دي ممهده ومبسوطه لكم، قل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. عايز لو جئنا من كل المدرسين والمفكرين والعلماء وقلنا لو حاولت ان تصف الارض بكلمه لو في المصر تصف الارض لن يأتوا بكلمه تزيد على كلمه الزلول. والزلول دي لا تقال الا على الزلول الا على الزلول، فدي كلمه كبيره ولكن الله زللها زي الطفل الصغير مسك الجبل ومشي الجبل ومشي. الجبل والبقرة مدللة في الطفل، طفلة كده ماسكة مثلا حصان أو ماسكة حمار أو ماسكة جبل في الريف ومشي أو أبناء عرب في البادية. لكن ممكن لو أبيت بالثعلب لا تشبه أبناء الجبل، الثعلب بس ممكن يخلينا يعني يبوظ العملية اللي هنعملها مش كده ولا لا؟ هو الذي جعل الارض ذلولا دابه منقاره، وهذه دابه الذلول المنقاره الى مقطعه تملي صرع وبتدور مش كده ولا لا؟ غير ثابته انا بتصور مستقره، لكن الله الذي جعلها ذلك الذلول لا مش في ملائكتها والملائكه الكتاب دي العاليه، لان الشيء غير الذلول لا تستطيع ان تركب على مناكبه، أن تستطيع أن تركب على منكبي أبدا، لكن تصعد إلى أعلى شيء في الجبل فامشوا في مناكبها فاحفظوه حتى الجبال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. بعدها يقول سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تعور من هذه الأرض. الزلول إذا بها تمر أمامكم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف تدير، بمعنى ذلك أنك تعيش على الأرض وفوقك حريقة وتحتك حريقة بنفس التعليم كده، فوقك نار وتحتك نار، برضه مش تحت في الشمس اللي قبل حاجة الأرض مليون مرة دي نار مش تحت مش كتير من أمر العقول لا صراخ ولا خيال ولا تنزيل ولا شيء على الارض. لا تشكو شيء على الارض. من يوم هذا جعل شاء الله ان يجعلها مضيئة مثيرة لنا لا تحتاج الى من يوقدها باذن رب العالمين هي والطلعة. هذه الارض الشمس مش لسه تدور الشمس دي لو اتحركت منها شوية. او احنا قربنا منها شوية. او شوطت الارض شوية. ما الذي سيحصل في الارض؟ وتحت منك هذه الارض الذلول لو نزلت في العمق وصلت الى مواد الارض نار مش تحت، يبقى فوقك نار وتحتك نار ومش كده وبس، وفوقك ماء في السحاب وتحتك ماء لا تضر المياه التي تحيط بك اربع احمد كره الارض ماء لا تحت منك مياه توفير يعني حتى بين نارين وبين عرقين. سبحان الله فشو يخلق الشيء وضده؟ لابد وتفعل شيء.

الكلام ده في العرب، لكن ما ينفعش مع المبكرين او القلق. الغريب ان القران الكريم فيه عجيب لا تجده في كتب المرض، لا تجده في كتب المرض. ده لان الكلام سهل جدا والادله والحجج يفهمها العقل. واذا عرضت على الباحثين والكبار الاكاديميين لا يجدوا معارضا، بل تغض عن جميع الاسئله التي تخرج من افواه الفلاحين في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك خضع المعارضون للقران الكريم في كل زمان خضعوا لجلال القران وسجدوا له، مع ان هذا العرض 200 و100 Oh, yeah. I'm so glad. لا تنبت القول المعتدلة ايه من بعض الناس كده المتفلسفة برضه ولكن القول المعتدلة ده المعتدلة دول كان فيهم صورات وجولات مع الفلاسفة دول هم دول اللي ضاعوا الفلاسفة الشيء اللي كان بيقول ده ده هم دول اللي ضيعوه هم دول هؤلاء هم الذين اعطوا الفلاسفة بدين الاسلام لان يعني قال وضع الآن هل كان العلمانيون يتكلمون على أمية كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلغ الذي تدرس العلوم الشرعية. وما زال المعاني العملية تعمل. مفروض احنا نبقى مسؤولين على هذا وننفذه، يعني ننفذ ما هو بالذات. وطبعا المرافق ما يبقاش شرار العظمة. فزي ما عملت محافظة للنساء تأتي محافظة تقف على Thank you.

من شيوخ